والسلام على رسول الله اللي نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا يا بناتي تفسير آية الكرسي. اليوم فوائد من آية الكرسي. نستفيد منها إيه؟ إيه اللي نستخلصه من آية الكرسي؟ قيل أول شيء نستخلصه من آية الكرسي بعد تفسير آية الكرسي أن أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. أول شيء تقديم من أعظم آية في القرآن وما دليلك. دليله ما جاء في صحيح مسلم في حديث أبي ابن كعب رضي الله عنه عندما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت والله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية؟ وتكرر ذلك وقد علمنا أنه قال بعد ذلك قال قل الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضربه النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال والله لا يعنك العلم أبا المنذر، يعني تتهنى بالعلم الصحيح اللي انت تعلمته، هكذا قال رسول الله. طيب قيل سؤال آخر، بأي اعتبار تكون سور القرآن وآياته متفاضلة؟ بأي اعتبار تكون سور القرآن وآياته متفاضلة؟ قيل متفاضلة باعتبار الألفاظ والمعاني لا باعتبار من تكلم به فقط، بل باعتبار الألفاظ المشتملة على المعاني وباعتبار المعاني التي دلت عليها الألفاظ كما دلت سورة الكرسي على كامل التوحيد. احنا بنتكلم في التوحيد. ولذلك قيل وما هي الفوائد التي تمضون؟ طيب ما هي الفوائد؟ يؤخذ من سورة برضو اللي هي آية الكرسي. وما هي الفوائد التي تضمنها حديث أبي اللي هو أبي رضي الله عنه؟ أول حاجة إدراك الصحابة رضوان الله عليهم مكانة التوحيد، ولازم إحنا كمان نتعلم منهم كده، إن لا بد الإنسان يعي تماما يفهم أول ما يذكر أمامه توحيد الربوبية يبتدي كده يستر قلبه يفهم يعني توحيد الربوبية. أول ما يذكر أمامه توحيد الألوهية يعي تماما يعني إيه توحيد الألوهية وأي نصيب لك من أولى وثانية. يذكر أمامك توحيد الأسماء والصفات تبقى عندك علم تام ماذا يعني توحيد الأسماء والصفات، ويبقى عندك فهم تام لأثر توحيد الربوبية. تعرفين توحيد الربوبية اللي كنا بنتكلم فيه النهاردة في درس اليوم له أثر شديد جدا في حياتنا يا بناتي. لو جمعنا الأثار اللي في توحيد الربوبية هنجد لا تعد ولا تحصى. ما هو أثر توحيد الربوبية عندك وعند كل واحدة فينا؟ الأثر إيه؟ ما هي الأثار؟ هو مش أثر واحد، هي أثار كبيرة جدا. توحيد الربوبية أول حاجة هيجتني تعلق القلب بالله اللي خلقك. يبقى أول حاجة لا يتعلق قلبك بشيء في الدنيا أبدا، لن يتعلق قلبك إلا باللي خلقك. يبقى معلق قلبك رب خالق، فتجد قلبك يذوب شوقا إلى الله عز وجل ويذوب حبا لله عز وجل. في الشيء في الدنيا أبدا تستطيع أن تقول أحب ذلك الشيء أبدا كحبك لله عز وجل، لأن الذين آمنوا أشد حبا. إذا ذكر الله تجد نفسك، يبقى دي أثار الربوبية على فكرة. إذا ذكر رب اسمه ذاب قلبك وجلت قلوبهم تعلق قلبك بالملك وحده، لم يتعلق بغيره، لم يتعلق بدنيا، ده هو اللي خلقها، لم يتعلق بمخلوق لأنه ربي اللي خلقه، لم يتعلق بشيء في الدنيا أبدا. طب دي حاجة، أول حاجة واكتبوها يا بنات عشان هنجمع النقاط دي لأنها مش مكتوبة وهضيفها إلى المذكرة. يبقى أول شيء فيها في أثار توحيدك للربوبية تعلق قلبك بالله الواحد الأحد، يقينك برب العالمين، دي النقطة الأولى. النقطة الثانية امتلاء قلبك محبة للرب، بالله عليك ده اللي بيقدم لك معروفا بتحبيه، اللي بيعلمك شيء بتحبيه، أمال اللي رباك على نعمه مش هتحبيه؟ مش يمتلا قلبك محبته؟ مش هتذوبي محبة؟ قلبك مش هيذوب محبة في الله عز وجل؟ يذوب محبة في الله عز وجل، ده هو اللي خلاك، وهو اللي أغلق عليك النعم، وهو اللي سترك، وهو اللي بيمن عليك بالمنن والنعم والستر والفضل والعطاء والكرم في كل شيء في حياتك، في نفسك وفي ولدك وفي مالك وفي أهلك، سبيل سعادتك هو من رب، من الذي يمن عليك بالسعادة؟ الرب ربي. يبقى امتلاء القلب محبة لرب العالمين اللي خلقني، امتلاء القلب محبة لرب العالمين اللي وهبني كل المنن والنعم، فكيف لا أكون محبة؟ النقطة الثانية، الرب الثالث الخوف. إذا كان هو اللي خلقك ورباك على النعم وأعطاك كل هذه النعم، يبقى وانتي بتعبد وانتي سبحان الله يمتلأ قلبك بالسبحان، دي هتبقى يمكن من الألوهية، لكن هتبقى حب. واعلمي أن ما خلق السماوات والأرض هذه هباء أبدا، لا خلقها الحكمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى في أمر مطلوب مني، ما دام هو رب السماوات والأرض يبقى لازم يأمرني وأنا أتبع بعمله، إنه هو الخالق يا أحبائي. ويضاف إلى ذلك كمان ما هي الآثار لأنك موحدة الربوبية. أحسنتي، يبقى أنا عندي يقين شديد إن اللي بيرزقني هو ربي، مش هستنى الرزق من حد، أنا غنية بس بالله عز وجل، ملجأي للي خلقني رب السماوات والأرض، ألجأ للي خلقني رب السماوات والأرض، مهما ضعفت مهما مر لي من أحوالي لا أجد لي ملجأ إلا للي خلقني الذي ناصيتي بيده، لأنه كما قال في هذه الآية الحي القيوم اللي قائم على كل أحوالي، رب السماوات والأرض قائم على كل حالي، فيبقى قائم رب الكريم على كل أحوالي وأنا أعبد غيره، بعد كده هتيجي في الألوهية، لكن توحيد الربوبية. الحاجة الثانية، النقطة الثانية التي تضاف عليها أيضا دي، اللي هي ما دام هو رب العالمين، رب العالمين يبقى أتعلم الرضا، أتعلم الرضا، لأن ربي هيرزقني ورزقي مقسوم عنده ويعطيني اللي مقدره لربي سبحانه وتعالى، فأرضى بما قسم الله عز وجل، أرضى بقسمة الله سبحانه وتعالى، يبقى لابد أن يكون عندي رضا بقسمة الله لأنه هيرزقني سبحانه وتعالى. وكأي من دابة في الأرض إلا على من، ما دام هو اللي بيرزقها يبقى لا يستحق العبودية إلا الله عز وجل. أنا بتكلم في ربوبية دلوقتي، توحيد الربوبية أثر في حياتك، تجد نفسك راضية لتوحيد ربوبيتك، مطمئنة إن ربك مش هيتركك، لم ما دام خلقك يتولاك، ما دام ربي خلقك هو اللي يدبر لك امرك، يبقى ما تخليش من بكره، لانه اذا كان الامس سبحانه وتعالى مر والذي يدبر لك امرك هو الله، فلا تخشي من غد، فالذي يدبر لك امر غد هو الله المدبر، لانه هو الرب رب العالمين. ايثار ايه؟ إثار ربي عن غي عن كل ما دون الله عز وجل رب. الرضا، الشكر، بعلمك الشكر. خلائك اللهم لك الحمد على الخلقه دي، تعالي تبصي تقولي الحمد لله سبحان الله، مش هو اللي خلقك؟ بس بصي لنفسك كده اللي زي بتبصي لنفسك في مامته لايه؟ اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. مين اللي هيحسن لك خلقك؟ الرب. مين اللي حسن لك خلقك؟ الرب. يبقى تشكريه ولا لا؟ هكوني شاكره لله عز وجل، فيعلمك الشكر، علمك الرضا، يعلمك ثواب ما يحب ربي على كل ما تهواه نفسك. يعلمك ايه تاني؟ ايه الاثار، ايه الاثار الاخرى من توحيد الالوهيه او الربوبيه يا بنات؟ هنيجي بعد كده توحيد الالوهيه، لكن انا بتكلم عن اثر الربوبيه في حياتنا، اثر الربوبيه في حياتك، توحيد الربوبيه في حياتك، اني تبقى عارفه ان يعني ان امرك بيد من؟ وحده. تبقي عندك توكل، ما دام امرك بيد الله وحده وهو المدبر، يبقى ابتدي في نفس عندك في اعتني في نفسك ايه؟ توكل، توكل على الله عز وجل، فتجدي امرك مسلم، امرك لله عز وجل، لتوحيدك للربوبيه تسليم تام لله عز وجل، وسياتينا بفضلك. بعدك يقين ان خلقك هياتيك بالفضل، واتيك بالنقود، ويمن عليك بالكرم، واجعل لك مع العسر يسر، ويفتح لك او يصلح لك الايام. كل ذلك لانه الرب، لا احد يملك ذلك. ما ينفعش يبقى هو رب واوحده توحيد الربوبيه واتخذ له ندا وهو الذي خلقني في اي نوع من انواع العباده اللي هصرفها. اذا توحيد الالوهيه الربوبيه بيولد في القلب اشياء كثيره يا جماعه، بيبقى الانسان مطمئن ان رزقك بيد الله مش بيد حد. لما واحد يجي يقول لك مثلا انا هقطع رزقك، انت عندك مش هيديك ياس ابدا، مش هيجي لك ياس ابدا، لانك تعلمي ان رزقك بيد من؟ بيد ربي وحده، مش بيد المخلوق. يسوق اليك رب الرزق من خلاله، من خلاله، لكن الرزاق من؟ ربي سبحانه وتعالى. اثر توحيد ربوبيتي، نعم دي البلاد بقى، هنقول توحيد الالوهيه يعني. لكن بالنسبه للي هي توحيد الربوبيه، هتبقي غنيه بالله، من ضمن اللي هتبقي عندك استغناء بالله، غنى بالله عز وجل، ما دام ربي هو اللي بيرزق، وربي هو اللي بيحيي، وربي هو اللي بيميت، وربي هو اللي بيشفي. بتروحي للطبيب وتقولي يا ربي انا باخذ بالاسباب، لكن انت ربي ليس لي رب سواك. والله اني اعلم انك انت ربي الشافي، انت الخالق، وانت المدبر لامري. يا رب لا احسن التدبير، فدبر لي فاني لا احسن التدبير. يا رب تركيني على روحي شديد، توحيدك للربوبيه يجعل الانسان يركن على روحي الشديد، قوي عزيز. هو رب سبحانه وتعالى هو اللي خلقك. اخلقك وتستغيثي بغيره؟ تسالي غيره؟ قوي عزيز يا حبايبي. توحيد ربوبيته يجعل من اثار توحيد الربوبيه في حياتنا الطمأنينة، إن حياتك كلها بيد من؟ يعني هتقولي ياه لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد إيه؟ ربي. ولو اجتمعت برضه على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا كتبه. إذا ربي المقدر، ربي المقدر، فلا أركن إلا إلى الله، ولا أطمئن إلا بالله، ولا أسأل إلا الله عز وجل، وأعلم أن ناصيتي بيد الله سبحانه وتعالى. فازدادوا سكينة، وازدادوا طمأنينة، وازدادوا رضا، وازدادوا توكلا، وازدادوا له تعظيما، وازدادوا له مهابة، وازدادوا له حبا، وازدادوا له شوقا. كل واحدة فينا بتقول يا ربي اشتقنا لرؤياك، يا ربي أنت اللي خلقتنا وخلقت الكون ده كله، حجابك النور يا رب. اللهم لا تحرمنا من رؤية وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا من رؤية وجهك الكريم. ولذلك يعني أول نقطة من فوائد التي تضمنها حديث أبي، أن أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، أن إدراك الصحابة رضي الله عنهم مكانة التوحيد، وعظم شأن التوحيد، وأن التوحيد هو أعظم شيء في القرآن. أعظم شيء في القرآن هو التوحيد، توحيد الله، سواء توحيد ألوهيته أو توحيد ربوبيته. من أول ما بنبتدي نقول الحمد لمن؟ لله. من؟ رب، تحمدي رب الله اللي انت بتعبديه لانه هو الرب، رب السماوات والارض. ما ينفعش نحمد في يعني ابتدى بالثناء على نفسه ربي سبحانه وتعالى لانه مستحق لهذا الحمد وهذا الثناء لذاته ولكل ما صنعه لعبده الفقير سبحانه وتعالى. ولذلك ادراك الصحابه رضوان الله عليهم التوحيد مكانته وعظم شانه، وان التوحيد هو اعظم شيء في القران. ولهذا لما سال ابي ان سال النبي صلى الله عليه وسلم ابي عن اعظم ايه في كتاب الله، مع لم يرد على ذهني ايات الاحكام ولم يرد على ذهني قصص الامم السابقه ولم يرد على ذهني ايات اهوال يوم القيامه ولم يرد على ذهني ايات الاداب او نحوها، ولكن ورد على ذهني الذي قفز الى ذهني راسا اعظم ايه في القران، ايه التوحيد، زي ما قلت لكم شرحها انها كلها توحيد لله سبحانه وتعالى واخلاص الله عز وجل، توحيد اخلاص الله سبحانه وتعالى. النقطه الثانيه التي يؤخذ من هذه من تفسير ايه الكرسي كمال فقه الصحابه، كان عندهم فقه، كمال فقه الصحابه، كان عندهم فقه فهم، يعني فهم الصح وفهم الغلط وفهم هو ايه افضل شيء في القران وفهم القران وفهم ايات القران. ولذلك كمال فقه الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يؤخذ منها ايضا اختيار ايه الكرسي المباركه لانها اخلصت لبيان التوحيد. لو سئلتي ايش معنى ايه الكرسي، اجابتك لانها اخلصت لبيان التوحيد. لماذا ايه الكرسي؟ لانها اخلصت لبيان التوحيد. النقطه الرابعه قول النبي صلى الله عليه وسلم لهنك العلم في لفته عظيمه من مكانة التوحيد وأنه من أعظم العلوم، بيؤكدها النبي، بيهني على هذا، بيهني أنه فاهم. وأما الخامسة قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر، قيل فيه لطف الخطاب وحسن التودد، فيه مرادفة النبي صلى الله عليه وسلم وتودد النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة رضوان الله عليهم. وقوله ليهنك العلم أو يهنيك العلم، ده في هذه التهنئة فيها تهنئة وتشجيع على العلم ورفع معنويات طالب العلم ومعرفة قدر الناس في العلم وتفاضلهم في بقدر ما معهم وإعطاء كل ذي حق حقا، تشجيع على العلم إن الإنسان يتعلم. وقيل ومما يدل على مكانة التوحيد في قلوب الصحابة قصة هذا الصحابي الجليل الثابتة في صحيح البخاري لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثة في سرية، فكان يقرأ لأصحابه كما ذكرنا قل هو الله أحد، فأشكل عليهم الأمر، إيه ده كل ما يجي صلي بينا يصلي بينا قل هو الله أحد، فأشكل عليهم الأمر. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم سألوه في ذلك، فقال لهم عليه الصلاة والسلام سألوه لأي شيء يسمع ذلك، ليه بيكثر من قراءة سورة قل هو الله أحد؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها لأنها صفة الرحمن وهذا سر الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن ربي بيحبه لأنه بيحب صفة الرحمن. وإنت لما تيجي تقرأي صفات الرحمن وتقرأي أسماء وصفات وتزدادي حب لله عز وجل، أبشري أن كل ما تعرفتي كل ما ازداد علمك كل ما تعرفتي الصحيح في أسماء الله وصفاته وحبتي وامتلأ قلب محبة الله، زي بقولك من آثار الربوبية في قلبك إنك تزدادي محبة، تفتكر إنك تزدادي محبة لله عز وجل ولا يحبك الله عز وجل. ده من أعظم الأشياء إن الإنسان يحب ربه فيحبه ربه، من آثار توحيد الربوبية. ولذلك يقول أخبروه أن الله يحبه، وفي رواية أخرى حبك إياها أدخلك الجنة، حبك لهذه الصورة أدخلك الجنة. ماذا يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن حبك إياها أدخلك الجنة؟ يستفاد إيه؟ يقول هنا أن حب آيات الصفات وآيات التوحيد تنال به من أحبها. لو حبيت آيات الصفات وآيات التوحيد تنال بها محبة الله، من أسباب محبة الله إنك تحبي آيات الصفات وآيات التوحيد. النقطة الثانية، دي النقطة الأولى. النقطة الثانية فيها دلالة على أن آيات التوحيد تقوم إلى فضيلة وإلى كل رفعة في الدنيا والآخرة. كل ما ازددت معرفة بآيات التوحيد كل ما ازددت رفعة في الدنيا ورفعت في الآخرة. اللهم ارفعني وإياكم يا رب العالمين. ولذلك قال أحمد بن عاصم: من كان بالله أعرف كان له أخوف. وقال ابن القيم: أخوف. من كان بالله أعرف كان له أخوف. وهذا الشاهد في كتاب الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا هو الشاهد. وقال ابن القيم: من كان بالله أعرف كان له أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. كل ما تلاقي العبد يعرف الله تلاقيه عايز يزيد طاعة. أعرف الناس بالله أكثر من طاعة. أعرف الناس بالله أكثر من طاعة. ولذلك هنا يقول: من كان بالله أعرف كان له أخوف، ولعبادته أطلب، يطلب العبادة دايما، وعن معصيته أبعد. هنا سؤال آخر في هذه الآية: ما هي المواطن التي يسن فيها للعبد قراءة آية الكرسي؟ ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم حديثا عديدة حث فيها على قراءة آية الكرسي والترغيب في تلاوتها وتوظيفها في أيام المسلم ولياليه. لها وظيفة كده، يعني بنقول أطراف النهار، يعني اللي هما في أذكار الليل والنهار كده وعند النوم. ولذلك وثبت عنه في هذا الباب أنها تقرأ قراءة موظفة راتبة في اليوم والليلة. يبقى ليه موظفة؟ يعني دي كل يوم في كل أطراف اللي هي أذكارك الصباح والمساء لازم تقرأ فيها إيه؟ وقال بها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: وأدبار الصلوات الخمس. وأدبار الصلوات الخمس اللي عمل غلط يديله ست حد. كما في حديث أبو أمامة الباهلي في سنن النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، دبر كل صلاة مكتوبة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على قراءتها بعد كل ما تصلي صلاة، تقرأيها لا يمنعك من دخول الجنة إلى الموت. يعني لو إنسان قرأها وتوفاها الله عز وجل كانت من أسباب دخول العبد الجنة. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب زاد المعاد: سمعت وبلغني عن شيخنا ابن العباس يعني ابن تيمية أنه قال: ما تركتها عقيب كل صلاة. ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية بقول: ما تركتش أبدا آية الكرسي دي بعد كل صلاة. ساعات كتير الناس تصلي صلاة وتروح إيه؟ أي مصيبة الورد أو الأذكار يعني. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ما تركتها أبدا. إذا كانت هي اللي تمنعني عن الجنة يعني بعد موتي، إزاي أتركها؟ إزاي أتركها؟ وقيل: ويشرع قراءتها كل ليلة إذا أوى المسلم إلى فراشه، كما ثبت في صحيح البخاري في قصة أسير أبي هريرة اللي هي: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها كما ذكرناها سابقا، فإذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي وقرأ عليه حتى تختم الآية. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم صدقك وهو كذوب. ده فعلا صادق. الشيطان قال له حاجة تنفعه جدا وكان صادقا، وكان صادقا في هذا الأمر. قال له: إيه لا ينفعني ده؟ قال له: قبل ما تنام اقرأ آية الكرسي، ما يقدرش الشيطان يجي جنبك. ولذلك إذا نسيتيها في أي وقت قوليها، استيقظتي قوليها. المهم لأن سبحان الله أن فضلها كبير. ويشرع قراءتها أيضا كان في أذكار الصباح والمساء، مرة في الصباح ومرة في المساء، كما جاء في قصة أسير أبي بن كعب رضي الله عنه. قصة قيل يعني في بعض القصص، يعني قصص كثيرة جت في هذه في أمر اللي هي الشيطان وقراءة آية الكرسي. وقيل كما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أن لها أثر شديد جدا ذن على الأحوال الشيطانية. يعني سبحان الله في البيت وانت بتقرأيها تحفظي فيها. ولذلك قيل: طب وما الحكمة من قراءة هذه الآية العظيمة إذا أوى العبد إلى فراشه لكل ليلة؟ الحكمة قيل: آية الكرسي كما ذكرنا أخلصت لبيان التوحيد، فيكون بذلك أن من أواخر ما ينام عليه المسلم أنه واحد. شفتي؟ ومن كان آخر كلامه يبقى أنت قلت الشهادة وأنت مش عارفة أن أنت قلت الشهادة، فبتموتي على التوحيد. أو إذا متنا أو الإنسان نام وهو على التوحيد آخر كلامه آية الكرسي، يبقى آخر كلامه إيه؟ توحيد. وقراءته لها عدة مرات خلال اليوم كل ذلك استذكار للتوحيد. طب نقرأها ليه كل يوم كذا مرة؟ كأن الإنسان في كل هذه المرات استذكارا للتوحيد، وذكر لأن الذكرى تنفع من عشان كده لازم تقوليها بفهم قلبك لها وقلبك مستيقظ يعني. وقيل وعناية بمقامي وتدبر لدلالاتي وبراهيني ليصبح المسلم في أيامي ولياليه لا يزال متذكرا أو متذكرا التوحيد مستحضرا له معتنيا بدلائله وبراهينه وآية الكرسي من جامع التوحيد. طيب سؤال آخر في آية الكرسي، وكيف في آية الكرسي كيف تحصل للعبد الفوائد المرجوة من آية الكرسي؟ كيف تحصل له الفوائد المرجوة من آية الكرسي؟ ازاي استفيد بيها؟ انا بقرأها بس ازاي استفيد بآية الكرسي؟ قال لكي يستفيد بيها وتستفيدي بيها، القراءة ينبغي ان تكون قراءة بتدبر وتعقل وتأمل وتجديد للإيمان واستذكار للتوحيد الذي دلت عليه الآية. ولهذا نبه أهل العلم ان هذه الآية ونظائرها من آية القرآن الكريم أثرها في العبد فرع عن عناية العبد بتدبر معانيها وتأمل دلالتها. يعني يبقى عندك تدبر فهمها، يبقى انت كده ما شاء الله لا قوه الا بالله، من الله عليك بايه؟ بالتدبر وفهم معاني القران. ومن اعظم كما ذكرت هذه الايه العظيمه في كتاب الله، عشان كده كوني بتطبقي قول ربي سبحانه وتعالى الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. يبقى انت لما تقرايها كده بتمهل وتمعن انت تتدبري كما قال ربي واثنى على هؤلاء، فانت من الذين اثنى عليك ربي الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ولذلك كما ذكر في مراتب هذه التلاوة قراءة القرآن وحفظه قراءة صحيحة سليمة مستقيمة، فهم معاني القرآن ومدلولاته وعقل مراد ما يراد مراد ربي سبحانه وتعالى به تدبرا وتفهما وتعقلا وتبصرا وفهما لكلام الله، ثم العمل بالقرآن. يعني تقرأي وتتدبري وبعد كده تعملي بهذا القرآن. قيل صدر الله تعالى آية الكرسي بكلمة التوحيد، ما هي كلمة التوحيد؟ لا إله إلا هو. ففي ذكر فضل وشأن هذه الكلمة العظيمة ووصفها فيه بالقرآن والسنة، هذه الآية الكريمة صدرت لقوله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو، وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد، أجل الكلمات وأفضل الكلمات على الإطلاق. إنك تقول لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، اللي أسأل ربي أن يحيينا أن نمتنا عليها وبعثنا عليها يا رب العالمين. فليس في الكلمات كلها كلمة أفضل من هذه الكلمة الله لا إله إلا هو، وهي أفضل كلمة قالها النبي كما قال عليه الصلاة والسلام وخير ما قلت وقال النبيين من قبلي في أعظم يوم اللي هو يوم المعرفة، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل كلمة إيه يا رسول الله؟ الإنسان بيبقى في اليوم ده يقول نفسه يقول حاجات كتير جدا، لكن لما بتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن دي أعظم كلمة ممكن الإنسان يقولها، تجد الإنسان نفسه يكثر في ذلك اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك قال أفضل الذكر كما قال عليه الصلاة والسلام، أن تقولي لا أفضل الذكر بعد القرآن أن تقولي لا إله إلا الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. يقول ربي عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي استمسك بلا إله إلا الله، دي العروة الوثقى. اللي بيكفر بالطاغوت وهو ما كل ما يعبد من دون الله، لكن ويؤمن بالله وحده فقد استمسك بالعروة الوثقى. استمسك بإيه العروة الوثقى؟ يعني استمسك بكلمة التوحيد، خير ما يتمسك به الإنسان وأعظم عروة يتعلق بها العبد، أعظم عروة يتعلق بها العبد ويستمسك بها لتتحقق نجاته. فلا تحدث النجاة إلا إذا تعلق العبد بها، وليحصل ربح الدنيا والآخرة إلا إذا تعلق العبد بهذه الكلمة اللهم أمتنا على كلمة التوحيد. وقيل وقد جاء فضل هذه الكلمة التي نبدأ بها في آية الكرسي، وصفها ربي سبحانه وتعالى في القرآن بأنها الكلمة الطيبة. وأين دليلك أنها الكلمة الطيبة؟ فين دليلك في القرآن؟ ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ها وأضرب الله مثلا لعلهم إيه؟ ولا يتفكرون. دي كلها ذلك يتذكرون. ووصفها ربي تبارك وتعالى هذه الكلمة التي نحيا عليها اللي هي ابتدت بها آية الكرسي بأنها القول الثابت. اللهم أمتنا على القول الثابت. تخيل الإنسان يبقى بيه. كتير جدا بنسمع الإنسان يبقى بسكرات الموت ويبقى في غيبوبة الموت، وربنا سبحانه وتعالى يمن عليه أن يفيق من غيبوبة الموت ويقول هذا القول الثابت لا إله إلا الله، ثم يقضي الله أمر كان مفعولا. ولذلك هنا وصفها ربي بالقول الثابت كما جاء في كتاب ربي ها يثبت الله الذين عن قول الثابت في حياته وفي الآخرة ويضل الله الظالمين وفعلها ما يشاء. تجد الإنسان يثبت ربه عند الموت، تجد الإنسان أول شيء أول مية يحس بسكرات الموت أو بأن الموت قريب منه على طول يرفع إصبعه تشهد أشهد لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله لا إله إلا الله. أول شيء يطرق على باله، أول شيء يطرق على بال الإنسان لما يبتدي يشعر بشيء أو يشعر بمرض شديد أو يشعر ببلاء شديد أو يشعر إن هو مثلا حادث أو كذا، أول شيء يشعر به إن هو إيه اللي تتردد عليه. ولذلك في ناس تعلقت قلوبها بيها وحياتها بيها، فتجد حتى هو بيموت مش محتاج حد يقولها له، وهو مش قادر ينطق ومش قادر تنطق، لكن تنظري إلى حوالها أو صابعها وتحاولي تنزلي صابعها بتموت على كده ولا ينزل هذا الصابع ابدا. هي ما شاء الله لا قوه الا بالله. هذا ذاك الشبل ذاك الاسد. اللهم سبقنا وامتنا على ذلك يا رب. يا احبائي الدنيا لو غرت احد تغر غيرنا، فليس لنا الا كلمه التوحيد، وليس لنا الا التعلق بالله عز وجل، وليس لنا الا العمل الذي يرضي ربي سبحانه وتعالى. اللهم علم قلوبنا بالله واملا قلوبنا توحيدا، واجعلنا من اهل التوحيد، واجعلنا من الله عليهم بالعلم الصحيح والعمل الصادق الصحيح. ولذلك نقول وصفها ربي احبائي بالقول الثابت. اللهم ثبتنا في الحياه وعند السؤال وعلى الصراط يا رب العالمين. وصفها ربي عز وجل بانها دعوه الحق كما جاء ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وصفها ربي بانها دعوه الحق. ما هي الايه؟ له دعوه الحق كما قال: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كالبسط بقي الماء يلغتاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال، كما قال ربي سبحانه وتعالى. وصفها ربي جل وعلا بانها الكلمه التي جعلها ابراهيم الخليل امام الحنفاء باقيه في عقبه، وجعلها كلمه. تعرفي كده ان هي دي كلمه التوحيد باقيه في عقبه، دي اول كلمه بتقوليها في آية الكرسي. في عقبي لعلهم يرجعون، أي لا إله إلا الله نظل عليها، والأجيال اللي ورانا إن شاء الله تظل عليها، نسأل ربي الثبات عليها، ونسأل ربي سبحانه وتعالى يثبت المسلمين عليها إلى أن يلقوا الله عز وجل وهم موحدين بالله سبحانه وتعالى. وصفها ربي سبحانه وتعالى بأنها كلمة التقوى، كلمة التقوى. فقال ربي سؤال زاء الذي أذم نبيه صلى الله عليه وسلم بها، فقال ربي سبحانه وتعالى أي في كتابه وألزمه كلمة التقوى، فكانوا حق بها. ما هي كلمة التقوى التي ألزم ربي النبي صلى الله عليه والصحابة؟ كلمة لا إله إلا الله، هي كلمة لا إله إلا الله، هي كلمة التوحيد، فكانوا حق بها. هم اللي يستهلوها علشان كده دخلوا في الإيمان، هم اللي يستحقوها، لأن ولذلك من الله عليهم بالإيمان بالتوحيد. ليس عليك هداهم. وصفها ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بأنها العهد كما قال في قوله عز وجل: إلا من اتخذ، قال فيها إيه؟ إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، هي العهد كما قال ربي سبحانه وتعالى. قيل في تفسيرها العهد هو العهد الذي بين العبد وبين الله، إن يكون الإنسان موحد لا إله إلا الله، نحيا عليها ونموت عليها ونبعث عليها يا رب العالمين. وقيل وجاء في القرآن وصف هذه الكلمة العظيمة بصفات كثيرة جدا تدل على عظمة مقام هذه الكلمة من الدين وأنها أساس الدين. لو سألتك ما أساس الدين؟ التوحيد، وأنها الكلمة التي أنزلت لها كل الكتب وأرسلت لها كل الرسل. وهذا المعنى الذي جاء في آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة كما قال ربي بروح من أمري على من يشاء من عبادي أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. كلمة التوحيد وتقوى الله عز وجل. أسأل ربي سبحانه وتعالى أحبائي أن يرزقنا التوحيد الصحيح السليم. وصفها ربي بأنها من أجلها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كما جاء في آيات كثيرة في كتاب النبي، في كتاب ربي سبحانه وتعالى. ورجال قيل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالإيمان 70 شعبة، أعلى هذه الشعب الموحد أن يقول لا إله إلا الله، وأدنى هذه الشعب عشان تكون مؤمنة إماطة الأذى عن الطريق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحياة شعبة من شعب الإيمان. جاء في السنة أيضا بأن هذه الكلمة يا أحبائي لو وضع الكلمة في كفة ميزان وكفة كفة أخرى السماوات والأرض لثقلت بها هذه الكفة. شوفي ثقل هذه الكلمة كلمة التوحيد. ولذلك هنا سبحان الله يحتاج نقول هذه الكلمة لا يعدلها كلمة، كلمة التوحيد. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العقيدة الصحيحة توحيد الله عز وجل. وللحديث بقية أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل در والسلامة من كل إثم والهدى للجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء ونصر على الأعداء. نسألك رب عيشة هنية وميتك السرية مرضى غير محسن ولا فوضى. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.